هذا السائل أبو عبد الله يقول: الشيخ، ما الأجر والأعمال الصالحات التي تصل إلى ابني المتوفى عمره 15 سنة ولم يحج إلى مكة، أفيدونا مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. وولدك هذا قد بلغ، يعني إذا تم الولد 15 سنة فقد بلغ، يعني يجري عليه قلم التكليف. وأنت إن حججت عنه أو اعتمرت عنه أو تصدقت عنه، فكل ذلك إذا خلا من الموانع فإنه يعني يصل إليه بإذن الله جل وعلا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل فضيلة الشيخ يقول: ما حكم تخصيص يوم الاثنين بصيام وإطعام طعام وإخراج صدقة، لأنه يوم فاضل ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا العمل مأجورين؟ الجواب: إذا كان الشخص ينوي صيام يوم الاثنين تعظيما لهذا اليوم، ويبني ذلك على أنه يوم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن سبب ذلك ذكر أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله جل وعلا، فقال: أحب أن يكون أن يعرض عملي وأنا صائم. فالشخص يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، ويفضل أن تكون اليوم 13 والـ14 والـ15، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل الشيخ عن حكم قبول الهدية، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، وإذا أهدي إليه هدية فإنه يقبلها، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يكافئ عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن صنع المعروف الهدية، لكن فيه أمر أحب أن أنبه عليه هنا بهذه المناسبة، وذلك أن الشخص إذا كان له حاجة إلى شخص وهو رئيس عليه، فإنه يعطيه هدية، والمقصود من هذه الهدية أنها وسيلة لحصول غرضه وقد يتسامح عنه هذا المسؤول في أمر لو لم يقدم له هدية لما تسامح عنه، بمعنى أن من آثار هذه الهدية استحلال حرام أو تحريم حلال، ولهذا كانت هدايا العمال غلول، يعني مثل الأشخاص الذين يذهبون لجباية الزكاة ويقدم لهم هدايا، هذه الهدايا تتمكن من قلوبهم وقد يغضون النظر عن الشخص حتى لا يأخذوا منه زكاة أصلا. فالمقصود هو النظر في الهدية وفي المهدي وفي المهدى إليه وفي الهدف الذي دفعت الهدية من أجله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تسأل عن علامات قبول العمل الصالح وما هو إخلاصه. الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون أو المذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فكل يوم يذهب ولا يرجع، وكل ليلة تذهب ولا ترجع. فعلى العبد أن ينظر ما هي الأمور التي أوجبها الله عليه في هذا اليوم، وما هي الأمور التي أوجبها الله عليه في هذه الليلة، فيؤدي هذه الواجبات، وكذلك الأمور المسنونة مثل رواتب الصلاة، رواتب الصلوات، ومثل صلاة الليل، ومثل الوتر. وإذا أراد الشخص أن يتوسع في باب التطوع فإن الباب واسع، وكذلك من ناحية الزكاة الواجبة عليه، كذلك من ناحية صيام رمضان، يعني الأمور الواجبة عليه، وكذلك الأمور المسنونة كما سبق قبل قليل. هذا جانب. الجانب الثاني هو باب المنهيات. يحرص العبد بقدر استطاعته ألا يباشر عملا أو قولا أو كفا حرمه الله جل وعلا، فقد يكف الإنسان عما يجب عليه بدون سبب، وهذا حرام. وقد مثلا يقدم على قول أو على فعل محرم، ولا يجوز له أن يقدم على ذلك. وبناء على ذلك كله، على العبد أن ينظر في العمل الذي يعمله، هل هو يرضي الله جل وعلا فإنه يقدم عليه، وإذا كان لا يرضي الله فإنه لا يجوز له أن يقدم عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة الأخت التي رمزت اسمها بألف ألف من الرياض. لها مجموعة من الأسئلة تسأل عن سؤال طالما طرحناه على أصحاب الفضيلة، ولكن من باب الفائدة نطرحه على فضيلة الشيخ عبد الله، وهو: حكم التشقير للحواجب بالنسبة للمرأة يكثر في تزينها في هذا الموضوع. الشيخ عبد الله. الجواب: ترك الحواجب على ما خلق الله جل وعلا هذا هو الأصل، وإذا طالت هذه الحواجب بحيث أنها تضر العينين أو تضر إحداهما، فإن المقدار الذي يضر يزال، أما الباقي فإنه يبقى على حالته. هذا من جانب. أما بالنظر للأصباغ التي توضع فهي هذا تشبه بتشبه باليهوديات والنصرانيات، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن هذه المادة التي توضع، هذه المادة التي توضع لا بد من النظر فيها من ناحية طهارتها، ومن ناحية حلها، ومن ناحية الأثر الذي يترتب على الشخص من ناحية الوضوء والغسل، يعني هل تمنع وصول الماء. فهي على كل تقدير ممنوعة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من أسئلتها فضيلة الشيخ تقول: هل الدهونات والوازلين يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الجواب: هذا يحتاج إلى أن الشخص يجرب، لكن من قواعد هذه الشريعة قاعدة الاحتياط، والشخص إذا دهن جزءا من أجزاء بدنه وهذا الجزء يحتاج إلى غسله في وضوء أو في غسل، فإنه يغسل المكان الذي دهن بهذا الدهن، يغسله بالصابون حتى يعود المكان إلى طبيعته، ثم يتوضأ أو يغتسل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. نختم رسالة الأخت من الرياض ألف ألف عن العلاج الناجع في الوسوسة في الوضوء، حيث يخرج الوقت وهذا الشخص في دورة المياه مأجورين. الجواب: من المعلوم أن هذه الوساوس يكون لها أسباب، ومن أسباب هذه الوساوس أن يكون عند الشخص مشاكل، وهذه المشاكل تشغل باله، ومن إشغال البال تنشأ هذه الوساوس. وكذلك إذا كان عنده مضايقات، أما مضايقة زوج من زوجته أو زوجة من زوجها أو من أي فرد من أفراد البيت يضايق غيره، وهذا المضايق تكون له سلطة على المضايق، أو يكون فيه مضايقة للشخص في مجال عمله، في الإدارة، أو في المدرسة أو في المعهد أو ما إلى ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة طويلة بها مجموعة من الأسئلة لأحد الإخوة لم يذكر الاسم في رسالته، ولكن السؤال يقول: الشيخ، ما الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، وما واجب المسلم العامي وطالب العلم تجاه هذه المسائل؟ أي كيف يأخذ الحكم على المسألة إذا تعددت الأقوال فيها؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمن المعلوم أن الواجب في الشريعة يكون من باب فرض العين، ويكون من باب فرض الكفاية، أي أن هناك علوما يكون تعلمها من باب فرض العين، يعني على كل مكلف، وهناك علوم يكون تعلمها من باب فرض الكفاية. هذا من جهة الأصل، فكون الإنسان مثلا يتعلم ما يتعلق بتوحيده وبإيمانه، يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام، يتعلم ما يجب عليه حتى يكون على بصيرة من الأمور التي يتجنبها ومن الأمور التي يقدم عليها. لكن مما يؤسف له أن الشخص قد يضع نفسه موضعا علميا وهو ليس من أهل هذا الموضع. وقد قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. والشخص عندما تشكل عليه مسألة، هذا الشخص تختلف مكانته في العلم، فإذا كان ليس عنده علم منها فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر يعني تختلف درجاتهم، والسائلون تختلف درجاتهم، والمسائل تختلف درجاتها. ولا يجوز للإنسان أن يتخبط في هذه الشريعة وهو ليس أهل لهذه الأمور الذي دخل فيها. أما ما يتعلق بعلم الخلاف، علم الخلاف هذا علم معروف عند المتقدمين من أحد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وفيه كتب مؤلفة في علم الخلاف من ناحية أسبابه وجميع ما يتعلق به. وأنصح السائل أن يرجع إلى الكتب، إلى ما يتيسر له من الكتب في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كنت قبل سنوات قاصر ووالدي متوفى، ولما بلغت سن الرشد أخذت الأموال وأنفقتها على زواجي وبعض شؤوني، وكانت قد بلغت النصاب، وأنا الآن قد أنفقت هذا المال كله، فهل علي زكاة؟ وقد كنت ناسيا أو جاهلا، فما الحكم؟ مأجوري. الجواب: هذا المال الذي تركه والدك قد تتعلق به وصية لوالدك، بمعنى أنه يمكن أنه أوصى بثلث ماله. هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا المتوفى قد يكون له ورثة غيرك أنت، فإذا كان الوالد له وصية فلا يجوز لك أن تتصرف في المال الذي يساوي هذه الوصية. والوصية ليس فيها المال الموصى به، ليس فيه زكاة. وأما بالنظر لما يخصك أنت وبقية الورثة، فكل شخص له نصيبه من الإرث، ويبدأ حول مبلغ كل واحد من الورثة من حين وفاة الوالد. فإذا تم الحول وجبت، وكان نصابا نصيب الواحد، وجبت فيه الزكاة. وعلى كل حال عليك، يعني هذه المسألة بالذات عليك التفاهم مع جميع الورثة، والزكاة كما ذكرت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في سؤال للأخ السائل الذي بعث بمجموعة من الأسئلة في هذه الورقة، يقول: فضيلة الشيخ، هل صحيح بأن صلاة النافلة غير مضاعفة في المسجد الحرام؟ وهل صلاة الفريضة مضاعفة في مكة أيضا؟ الجواب: الشخص إذا صلى في المسجد الحرام فصلاته مضاعفة، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرض وبين النفل. وإذا صلى في أي بقعة، في أي موضع، في أي مسجد مثلا من المساجد التي داخل حدود الحرم، فإن الصلاة مضاعفة. وهكذا لو صلى في بيته يعني بعذر شرعي فإن الصلاة مضاعفة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة في رسالة السائل، يقول الشيخ عبد الله حفظكم الله: هل يصح إطلاق لفظ أن الإنسان إذا أشرك بالله فقد ظلم الله؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم، في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق، يعني الشخص إذا ادعى أنه شريك لله في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات، يعني أنه وصف نفسه بما هو من خصائص الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى بعث بها شاب، يقول: فضيلة الشيخ، في برنامج نور على الدرب أرجو أن تفيدوني في أسئلتي. أنا شاب أريد أن أصلي بعد كل وضوء ركعتان، فهل فعلي جائز؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: كلما دخلت الجنة وجدتك، فبأي شيء يعني عملت هذا، دخلت يعني كنت بهذه الصفة؟ فقال قال بلال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فسنة الوضوء هي من الأعمال الفاضلة، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ: مرت سيارة بجواري على ماء نجس وأحسست بأثر البلل في جسدي وفي ملابسي، فهل يلزمني أن أعيد الوضوء؟ الجواب: إصابة الثوب أو البدن بنجاسة وأنت على وضوء ليس هذا من نواقض الوضوء، ولكن لا يجوز لك أن تصلي إلا بعد تطهير جميع المواضع التي أصيبت بالنجاسة من ثوبك ومن بدنك، وبالله التوفيق. سائل آخر الشيخ عبد الله يسأل عن حكم استعمال المطهرات الطبية التي يدخل في تكوينها المواد الكحولية. الجواب: الكحول بما أنها مسكرة لا يجوز للإنسان بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز له استعمالها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يقول: الشيخ، أقوم في بعض الأحيان بنصح الناس عن عدم فعل المخالفات والمعاصي في حين أقوم أحيانا بفعلها أنا، ويكون ذلك بيني وبين الله، فأقول في نفسي: كيف أنصح الناس وأنا أحيانا أقوم بهذه المخالفات والمعاصي، ثم أقول أريد أن أنصح وأتوب إلى الله، فهل أنا ممن يقولون ما لا يفعلون، وماذا أفعل يا شيخ بالتوبة؟ الجواب: الشخص يتكلم مع الناس في أمر مشروع يحثهم على فعله ويبين لهم صفته، وإذا كان مقيدا بمكان أو زمان بين ذلك، وينبههم على الأمور التي لا يجوز لهم أن يقدموا عليها، ويذكر لهم ما يتيسر من هذه الأمور. والشخص إذا كان بهذه الصفة فكونه يخالف بفعله ما يرشد الناس إليه فلا شك أن هذا أعظم عذابا، لأنه عصى الله على بصيرة وتعمد. والله تعالى يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا يغتر الإنسان بإمهال الله جل وعلا له مع استمراره بهذه الصفة السيئة، وهي أنه يتعامل فيما بينه وبين الله بخلاف ما يتعامل به فيما بينه وبين الناس، فيأمر الناس بالخير ولكنه لا يفعله، وينهى الناس عن أمر من الأمور المحرمة ولكنه إذا خلا فيما بينه وبين الله فعل هذا المحرم. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.